الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. الجزء 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سير عبده محمد صلى الله عليه وسلم وقال ليلا، وقال بعبده ولم يقل بنبيه أو رسوله أو بمحمد، تشريفا له صلى الله عليه وسلم. طبعا أعظم الشرف شرف العبودية لله عز وجل. من المسجد الحرام، من دار أم هانئ، لذا ذهب الشيخ السعدي إلى ترجيح أن الفضيلة تثبت لكل الحرم، مضاعفة الصلاة 100,000 صلاة، صلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه تشمل كل الحرم. هذا ما رجحه الشيخ السعدي. وهذا الإسراء سلمكم الله المقصود منه تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسراء كان بعد موت عمه أبي طالب، وبعد موت زوجه خديجة رضي الله عنها، واشتد أعداء قريش، فرب العزة أسرى به إلى المسجد الأقصى ثم إلى السماوات. نعم، تمام. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. والراجح أن الإسراء سلمكم الله كان بالروح والجسد، بالروح والجسد. وما ذكر في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آتيان، فهذا رؤية منامية أخرى غير هذه، هذه بالروح والجسد. لأن سلمكم الله لو كانت بالروح لما كان فيه عجب، يعني الروح تذهب وتنطلق، فلم يكن فيه إعجاز عظيم. لكن لما كان بالروح والجسد صار الإعجاز، وصار تعجب قريش، كيف يعني نعمل المطي نحن شهرا وأنت تزعم أنك في ليلة ذهبت إلى الأقصى ثم عرج بك؟ وطلبوا منه أن يصف الأقصى، فوصفه قال: فالتبس علي بعض الشيء، فرفعه الله عز وجل إليه دون دار بني فلان، فذهب يصفه وهو يراه، وهو يراه. قالوا: أما الوصف صحيح، الوصف صحيح. وأخبرهم بعير لهم يخدمها جمل، وأخبر بها بعلامة هذا الجمل، فكان كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وآتينا موسى الكتاب التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل، فيها هداية ألا تتخذوا من دوني وكيلا كفيلا بأموركم. ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من أنجيناهم مع نوح، هذه نعمة على أجدادكم، فاشكروا هذه النعم. إنه كان عبدا شكورا، كان هذا وصف نوح، عبد وكان كثير الشكر لربه عز وجل. نعم. تمام. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. يعني أن رب العزة قضى وأخبر في الكتاب، في الكتاب المقصود التوراة، لتفسدن في الأرض مرتين يا أيها اليهود. قيل الإفساد الأول بقتل أشيعة، قيل حبس أرمية، قيل مخالفة أحكام التوراة، وقيل الثانية قتل يحيى بن زكريا والعزم على قتل عيسى، وقيل وقعت الأولى ولم تقع الثانية، يعني ستقع، وكان منهم علو كبير وأفسد وإفساد. نعم تمم. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. فلما فعلوا الأولى أرسل رب العزة عليهم مختنصر من أهل بابل في العراق، فذهبوا إلى ديار القدس فقتلوا اليهود وجاسوا خلال الديار. ثم تكرر انتصار اليهود على أعدائهم وأخرجوهم، ثم سيحصل إفساد من اليهود مرة أخرى، ورب العزة سنته واحدة، من أفسد يمهله لكن ينتقم منه، فيرسل عليكم عبادا مرة أخرى. قيل أن كان في زمن الصحابة في زمن عمر، وقيل سيأتي في آخر الزمن، حتى هو المحقق الذي اختصر قال المقصود ما علوا لما قرب العزة، وليتبروا ما علوا تتبيرا، قال هذا دليل على الطائرات وأنهم يقصفون من العلو، لكن يعني هذا رأيه، وإلا لها معنى وليتبروا ما علوا تتبيرا. العلو سلمكم الله، التسلط عليهم، التسلط عليهم. نعم تمم. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن عدتم يرحمكم بالتوبة والرجوع، لكن إن عدتم عدنا للانتقام. نعم تمم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، هناك ما يسمى سلمكم الله كتاب الأنوار الكاشفة في هدايات القرآن لعبد العزيز السلمان، الأنوار الكاشفة في هدايات القرآن، ذكر فيه 2800 هداية. الآية التي فيها هداية هداية للتوحيد، هداية سلمكم الله لنبذ الشرك، هداية لحمد الله والثناء عليه، هداية لوصف الله عز وجل بأسمائه وصفاته العليا، هداية للأخلاق الطيبة، كل خلق يرشد إليه القرآن اعتبره هداية من العفة ومن الرحمة ومن العفو والهداية عن الابتعاد عن الأخلاق الذميمة والفحشاء، هداية للعبادات، للصلاة، للزكاة، للحج، للصوم، هداية. ف2800 هداية. والشيخ الشنقيطي عند هذه الآية في أضواء البيان كذلك ذكر هدايات القرآن، فأورد شبه لمن في قلبه هوى ويريدون ذكر النقص في القرآن، فذكر أن هذا ليس نقص، فإنما هذا هداية، وذكر ذلك في صفحات طويلة من استطاع أن يقرأها ويلخصها للغد. طيب إن شاء الله، يعني ولو يأخذ الناس فكرة عن مضمون ما كتب، لأنه طول شنقيطي ولم أجد فرصة لقراءتها جميعها. طيب، إذن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. محاضرة ولا ممكن تعمل محاضرة بعنوان هدايات القرآن، هدايات القرآن، ويذكر فيها ملخص ما كتب السلمان والشنقيطي. نعم، هنا كتب أنه يهدي لملة الإسلام التي هي أقوم الحالات، وهي توحيد الله والإيمان برسله، يعني ذكر هداية مجملة، ذكر هداية مجملة، والقرآن يحتوي على هدايات مفصلة كذلك، مفصلة. نعم، تم. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، كما أنه يدعو بالخير قائما وقاعدا ماشيا وقائما وجالسا، فكذلك يدعو على نفسه بالشر. الذي لا يعرف عظمة الله يكرر الطلب بالهلاك، أو أنه كما أنه يدعو بالعافية كذلك إذا أصابه أمر أو غضب دعا به، نعم، بإنزال الضرر على أبنائه وماله وما شابه ذلك. فعجول الإنسان ويغضب بسرعة ويدعو على نفسه وأهله وماله. نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فعلا تعاقب الليل والنهار، طول هذا وقصر هذا، طول هذا وقصر الآخر، وما فيهما من النهار من إضاءة وشمس تنضج لكم الثمار وتنقي لكم الجو، وآيات عظيمة بخروج الشمس، والليل فيه سكن لكم واطمئنان، حتى يقولون أن الذي ليس عنده نوم من الليل أنه يصيبه أمراض. يذكرون أن هناك خلايا يعني إنما تعافى إذا أخذ قسط من الليل الإنسان. فعلا شخص رأيته عكس 20 سنة ما ينام بالليل، قال ينام بالنهار. لماذا؟ قال أطلب علم، فالناس يزعجوني في النهار، فأهلي يقولون نائم، بالليل لا يوجد إزعاج. رأيت عقله قد اضطرب وما أصبح له إدراك، صار يعني صاحب كبر ويستحقر الآخرين مع صغر سنه، وأن ما أحد طلب العلم مثل طلبه، وهكذا يعني والعياذ بالله. وفمحونا آية الليل، قيل القمر، آية الليل القمر، وقيل هو الليل نفسه، وجعلنا آية النهار مبصرة، النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. هذه الأيام تعاقبها فيها حساب لكم، تعرفون تجاراتكم، تعرفون عباداتكم وهكذا. نعم تمام. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. فكان سابقا يعني حظهم وبختهم، البخت هو الحظ، احنا نقول يا بختك يا بختك يا بخته، بخت الحظ. فالعرب كان إذا مر طائر تشاءموا أو تفاعلوا، فرب العزة ذكر أن الطائر هذا ليس له علاقة في الحظ، إنما الحظ يأتي السعادة والتعاسة بحسب عملك. ألزمناه طائره في عنقه، لذا لما كان عملك يلازمك يوم القيامة يخرج هذا العمل في صحائف منشورة لك. نعم تمام. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الكتاب هذا يقرأه سلمكم من القارئ وغير القارئ، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قيل أن هذا من مات في الفترة لم يأتهم رسل أو مات صغيرا يختبرون في عرصات يوم القيامة، وهذا من عدل الله عز وجل. نعم تمام. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إما سلمكم الله أمر شرعي أمرناهم بالطاعة والخير فعصوا، أو أمر كوني أن يبغي هؤلاء المترفون الذين أبطرتهم النعمة فيحل العذاب على الجميع، ينجي الله عز وجل من شاء من خلقه، خاصة ممن يأمر معروف والنهي عن المنكر، وقد يؤخذ الجميع ويبعثون على نياتهم، لكن سنة الله عز وجل في الأمم السابقة أن ينجي من أمر معروف ونهى عن المنكر. نعم تمام. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فيأخذ من الدنيا إذا كان قصده بهذه القرب، القرب وأعمال البر، الدنيا يعطى من الدنيا لكن في الآخرة يأتي مفلس. نعم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم إذن الآخرة لها سعي اللائق بطالبها. نعم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. سواء أهل إيمان أو أهل كفران كلهم يعطيهم رب العزة ولا يمنعه من أحد حتى أهل الكفر. نعم. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. الآخرة درجات عالية لأهل الإيمان ودركات سفلى عميقة لأهل الكفر. نعم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني كلمة تنبئ عن التضجر أو صوت، حتى صوت ينبئ عن التضجر لا تقل، خاصة في حال الكبر هم أحوج ما يكونون إليك. نسأل الله أن يعيننا على بر والدينا، وقل لهما قولا كريما لينا لطيفا، ابحث عن أحسن العبارات، وهم مهما كبرت أنت يرونك صغيرا مهما كبرت، فلا بد من التأدب مع الاحتشام، تلبية طلبهما وهكذا. نعم تمام. وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني تشبيه بالطائر حين يضم فراخه بجناحي، قيل للولد اكفل والديك بأن تضمهما إلى نفسك وتذلل لهما، بل وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. من أعظم المنن من الآباء على الأبناء الصبر على تربيتهم صغار، ربما تتحمل أنت يوم يومين ثلاثة، أما سنين، بل بعض الآباء يبقى في قلق على أبنائه حتى يموتوا أو يموتوا، يخاف عليهم لا أحد يسلب عقولهم، لا يأتيهم وإذا أتاهم حادث أو مرض تألم أيما ألم، بل إذا أصاب أحفاده آلام وأمراض يتألم. هذه الحياة آلام وأقدار، نسأل الله أن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم تمام. ربكم أعلم بما في نفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما أضمرت النفوس من الإخلاص والشرك، من بر الوالدين أو عقوق الوالدين، وأحيانا يضمر الشخص ذلك وإن تظاهر. نعم. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. يعني عن ذي القربى والمساكين، أمر اضطر كما استطعت فأكلمهم كلام لين، عدهم وعد حسن أو اعتذار مقبول، اعتذار مقبول، قل لهم أناس غيركم أولى وهكذا، أهل سوريا مثلا، أهل كذا أهل كذا، أولى بالإنفاق عليهم، يعني اعتذر لهم اعتذار مقبول. نعم تمام. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. يعني تنفق بالإسراف أو تقبض، لا كن معتدل معتدل، وإلا ستبقى في تلوم نفسك وتتحسف. نعم. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ما يصلحهم. نعم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. مبالغ في الفحش، مبالغ في الفحش، وساء سبيله يؤدي إلى النار، يؤدي سلمكم الله إلى اختلاط الأنساب. نعم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. يظن بعض الكفار، بعض المسلمين، أن الكفار يعيشون في رغد من العيش وأنس. لا، عندهم ضيق في النفوس ومخاطر واعتداءات. يذكرون أن إذا حصل أحيانا مباراة فكثير يحصل قتل عندهم، يعني في مدينة واحدة من مدن أوروبا، مدينة مش دولة، في السنة الواحدة أكثر من 90 قتيل، مدينة واحدة، ليس ما أتكلم عن دولة، مدينة أكثر من 90 جريمة قتل. خليك من جرائم الاغتصاب والسرقات والنهب والاعتداءات، ما تأمن على نفسك وأهلك ومالك، عصابات. أما أهل الإسلام لله الحمد، يعني يعيشوا مطمئنين، المعتدي يؤخذ على يده. لكن لله الحمد، كل ما كانت الدولة عادلة قريبة من ربها بإذن الله يزيد أمنها، وكل ما كانت الدولة ظالمة تفتح أبواب الشرك للناس يسلب عنهم الخير ويتحاسدون، تخرج الرشوة عندهم وأمراض جرائم. نعم. تمام. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. يعني النفس لا تقتل إلا بالحق، ورب العزة جعل لولي المقتول سلطان يعينه حكام الدولة أن يقتص من قاتل قريبه أو يعفو أو يأخذ الدية، سلطان. لكن مطلوب من ولي الدم أن لا يشرف في القتل بحيث يمثل في القاتل أو يقتل غير قاتله بما يسمى بالثأر. لا، كل هذا لا يجوز. ثم أمرهم رب العزة أن يوفوا في بيوعهم وعقودهم، ويجعلوا الميزان العدل هو بينهم لكي لا يحيفوا. نعم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل ما ليس لك به علم من علم الغيب أو الأحكام الشرعية أو أعراض الناس كذلك في الجرح والتعديل، إذا لم تتيقن من جرح فلان لا تتكلم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك، هذه نطقها وسماعها والفؤاد كذلك ما فيه من إرادات، تسأل عن ذلك، تسأل إذا هذه الإرادات أخرجتها أو تسأل سلمكم الله، تنطق هذه الأعضاء، رب العزة ينطقها كيف يشاء سبحانه وتعالى. نعم. تم. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قيل له ذلك على سبيل التهكم، لن تستطيع أن تخرق الأرض، ومهما تعاظم جسدك أو تعاظمت ونفخت هذا الجسم لن يبلغ هذه الجبال. فهون على نفسك، هون عن هذه الكبرياء والغطرسة والاعتداء. نعم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. تجد والله بعض الناس سبحان الله هذه مشيته يعني مشية المختال، يبرز صدره ويرجع يعني نقول خلفيته للخلف، وهكذا يمشي مشية المختال، كأن يعني يا أرض إيش يقولون المثل، انشقي ما عليك، إيش يقولون، أدي أدي ما عليك أدي. أنا بغيت أجيبه باللغة العربية، فالظاهر أنه مثل شامي أو مصري. طيب واللغات قوية، ما عليك قدي. طيب كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. الخصال المتقدمة من أكل مال اليتيم والقتل وقتل أولادكم الإملاق والميزان، كله هذا مكروه محرم. هذا دليل على أن تطلق الكراهية ويراد بها سلمكم الله التحريم، لأن ما ذكر سابقا من الموبقات قتل وهكذا. نعم تمم. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. موبخا مطرودا. نعم. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. جميع الأمثال رب العزة، وكم من الأمثال، هناك تآليف ألفت استقلالا أمثال القرآن الكريم، أمثال يعني أفردوها بالتآليف. نعم تكتب حتى في البحث أمثال القرآن، كتاب أمثال القرآن لكذا، أمثال القرآن لكذا، للرامة هرمزي، لفلان، وبعض المعاصرين ذكر، ومن المعاصرين من ألف أمثال على عدد أيام رمضان 30 مثال من القرآن، اختارها اختيارا، هي أكثر لكن اختارها اختيارا. نعم تمام. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. يعني لو تزعمون أن هناك آلهة، عادة الملوك لا يبقون في دولة واحدة، لابد يتقاتلون لكي يكون أحدهم أعلى من الآخر، فهؤلاء سيطلبون رب العزة بالمبارزة والمقاتلة لكي يكونوا هم المسيطرين على الكون. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، طريق موصل ليقاتلوه، هذا لا يكون. نعم. سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. حتى الجمادات، حتى كان الصحابة يسمعون تسبيح الطعام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نملة لما أحرق نبي من الأنبياء قرية من النمل، لدغته نملة، أوحى الله عز وجل إليه، هل لا نملة يعني التي لدغتك أحرقت أمة تسبح الله أمة، فكل شيء. نعم. إنه كان حليما غفورا. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. يعني صمم حجاب، أغطية على القلوب، يحجبون عن الحق، يحجبون عن سماع دلائل القرآن، وهكذا. نسأل الله السلام. الحمد لله الذي شرح صدورنا للإيمان وشرح قلوبنا لتدبر القرآن، الحمد لله. نعم. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. يعني نافرين معرضين بظهورهم أبدا. نعم. يعني إذا لم تذكر الآلهة مع الله نفر. اليوم أخبرني شخص، والله ما ندري، أنا في خطبة الجمعة بعد ذلك قررنا قرار ولي الأمر بالقرار في الذي اتخذوه في إجراءات معينة علاجية مع دولة مجاورة علاجية، عدة دول ليست الإمارات وحدها علاجية، يعني مثل الأخوة، هذا يعاتب هذا هذا كذا، بإذن الله تصطلح الأمور، لكن أن يقع في قلبك على ولي الأمر وأن هذا سبب فتنة وأنت ما تعرف سياسات وأبعادها وما تعرف ما فعلوا أولئك تجاه الدولة، فهؤلاء قرارهم ليس من هكذا عشوائي، من متابعة ومعرفة وعندهم أخبار وناس دول عدة، إذا أخطأ هؤلاء لن يخطئوا أولئك، إذا أخطأ أولئك لن يخطئوا الآخرين والثالث والرابع والخامس، ثم هم أشقاء، الأشقاء الأكبر الشقيق الأكبر يعاتب أخاه بما شاء، فليس من شأنك أن تتدخل وتتأفف وتتضجر. هذا أنا أشبه القيادة والناس بمثل ناس يركبون طائرة أو سفينة لا يدرون، والقائد في الأمام هو يعرف الأخطار، فإذا يعني تحرك قليلا واضطربوا بس اعتراض، وما يدرون أن أنقذهم من صخرة أو من موجات وسحب متراكمة، إنما فقط يعترضون على القائد. أنت إذا أمنت بالقائد، وإن شاء الله القائد قواتنا في محل الأمانة والثقة، سلم له قراراته وإن شاء الله الأمر ما يطول، يا رب ندعو لهم بالهداية. لكن لا يجوز الاستهزاء، الاستهزاء بهم وتبادل يعني مطاراتهم وأسواقهم وأنها كاسدة لا يجوز، والضحك عليهم لا يجوز، لأنك تبتلى أنت إذا ضحكت على أخيك تبتلى أنت كذلك، نسأل الله العفو والعافية. نعم تمم. نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. سبحان الله، بعض الناس ربما ما يحضر دروس لكن عنده الناحية التطبيقية أفضل من كثير من طلاب العلم. أنا كنت حاضر فدعاني شخص قال تعال تعال أريك أسواقهم ومطاراتهم كيف كاسدة، ويضحك. فأنا أحاديث وآيات ولا يسر ما جاءت الآن، فالذي بجواري جاره ما ينبغي تبتلى أنت. فسبحان الله، فبعض الناس كبر سنه عنده تجارب ربما أحسن يعني في الإنكار من ناحية العملية من طلاب العلم، وطالب العلم عموما أحسن لأنه هو عرف هذه، لكن أمور كثيرة ما يعرفها طالب العلم، ولله الحمد يوفق. فلا بد أن تطلب العلم من أجل أن يكون موقفك سليم في كل حادثة وفي كل أمر. هنا يعني الآن الموقف الجاهل يعترض على ولي الأمر، أنت كطالب علم لا، عندك نصوص السمع والطاعة وأنك تثق بحاكمك، لابد أن تثق وتحسن الظن به، فالنصوص هنا تقودك. فشوف كيف طالب العلم أنجاك، ومن ثم إذا ما فهمت كذلك أعطي القوس باريها، ما فهمت ورحم الله امرئ ليش؟ لا، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، إذا لم تفهم فأترك فتسلم وتنشغل بما ينفعك والعلم. طيب، مع أن الأمور واضحة يعني استقطبوا بعض من يحرض على الدولة وأعطوهم الإذاعات وما زال يحرض ومطلوب للعدالة، بعض الفرق كالإخوان المسلمين وغيرهم يمدونهم ولا يستنكرون عليهم وأفرادهم موجودة، فأمور واضحة يعني. طيب تمم قراءة. انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. إيش ضرب الأمثال؟ أنا فقط آية رقم كم؟ 48. نعم. نحن أعلم بما يستمعون من الاستخفاف بك وبالقرآن. ما قلنا؟ ماذا قال آنفة؟ يقولون لما يخرجون أهل النفاق، وهؤلاء كذلك إذا سمعوا استخفوا بالقرآن، استخفوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا ذهبوا للنجوى يعني قالوا سحر، قالوا كذا، كهانة، ضربوا الأمثال. نعم تمم. وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. يعني من الحجارة أو الحديد يعظم أي خلق، رب العزة سيأتي بكم. ماذا يقولون هم على سبيل التهكم؟ فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه. يعني أنت في صدق ويقين الذي فطركم أول مرة، سينغضون إليك رؤوسهم يهزون أسئلة متاه متاه، هكذا استهزاء البعث متى وهكذا، فما عليك من المستهزئين. نعم تم. قل عسى أن يكون قريبا، وكل ما هو آت فهو قريب. نعم. يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. منقادين له حامدين. نعم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الحمد لله، يعني كثير من الطلاب من اشتغل بالعلم علم قيمة هذه فتلطفوا في العبارات مع إخوانهم، والذي هو بعيد عن العلم بعيد كم خاصة من الناس وكم أساطا يقول التي هي أحسن، ففي تحاورك ابحث عن الكلمة التي هي أحسن، كلام الألطف، كلام الذي ليس فيه اشتباه ولا يساء فيك الظن. وكذلك من الأفعال، من الأفعال إذا وقع منك فعل بين. النبي صلى الله عليه وسلم قال مهلا إنها صفية، أبيك أن أشك يا رسول الله؟ قال لا، لكن الشيطان يجري من بني آدم مجرى الدم، فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا فتهلكان. يعني ما أدري الرواية أنا هكذا على رسلكما، لا قصدي فتهلكان، ولد الرواية في هذا بهذا المعنى شرا. طيب ما أدري تهلكان من عندي أو وردت في الحديث، فالمهم معناها صحيح، معناها صحيح، ربما هي من معاني الحديث فوضعتها أنا في الحديث. ينزغ بينهم، شيطان عدو للإنسان، فإذا جعلك تشك في أخيك، تشك في كذا، فرق بينكم، فرق بين الزوج وزوجته، هذا أحسن ما يكون عنده أحسن. وإذا فرق بين دول هذا عنده ربما يعني الله أعلم من سعادته وفرحته، لكن سيأتي يوم القيامة ومن تبعه ويحزنون أشد الحزن. نعم تم. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا. قيل خطاب للمشركين، قيل يوفقكم للإسلام فيرحمكم، أو تبقون على الكفر فيعذبكم. نعم. وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا. فإبراهيم خليل الله وموسى كليم الله وعيسى كلمته وروحه وسليمان له ملك عظيم وغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبي وما تأخر وآتينا داود زبورا مزامير داود فيها المواعظ والأذكار. نعم. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فلن يستطيع هؤلاء الذين تعبدونهم أن يكشفوا عنك الضر. ثم الذين تدعون أنتم عيسى عليه السلام والملائكة هؤلاء أنفسهم يبتغون إلى ربهم وسيلة العمل الصالح والقربة يتسابقون لذلك فكيف تزعمون أنهم آلهة مع الله عز وجل وهم أنفسهم عبيد لله يطلبون رضا رب العالمين. نعم. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا. إما بموتهم أو بنزول العذاب عليهم الذي يستأصلهم. نعم. وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. انتبهوا معي هنا ما فهمت كلمة تخويفا. فقريش طلبوا أن يحول لهم الصفا ذهبا أو ينحي عنهم جبال مكة لكي يزدرعوا فرب العزة لم يجبهم لذلك لأن سنته في من سبق من لبي لهم طلبهم فلم يؤمنوا أخذوا بالعذاب مثل ثمود مبصرة جاءتهم الناقة أمام أعينهم تخرج من صخرة كانت آية عظيمة ومع ذلك عقروها فجاءهم العذاب. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. ما فهمت الرابط بين الآيات يعني مثل الناقة مثل كذا وكلمة تخويف. هو قال وما نرسل المعجزات مع الرسل إلا تخويفا للمكذبين لعلهم يؤمنون. كيف الآيات تخويف تكون؟ آية رقم كم؟ 59. 59 سلمكم الله. إلا تخويفا ما نرسل بالآيات العبر والدلالات إلا تخويفا للعباد ليؤمنوا. قال قتادة إن الله تعالى يخوف الناس بما شاء من آياته لعلهم يرجعون. إذن الآيات المقصود هنا ليس الناقة وكذا دخان أخذ الآيات مثلا آيات التسع على موسى قمل والضفادع والدم هذه مثل هذه وهكذا هذه تخويفنا. تمم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يعني يطير رؤيا عين وهي الإسراء رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماها رؤيا مع أنها حقيقة لأنها وقعت بالليل وكانت فتنة على أناس وعلى الكفار ارتد بعضهم وزاد عناد الكفار. كذلك الشجرة الملعونة فتنة، قالوا كيف محمد يخبرنا بأن نار تحرق الحجارة ويخبرنا أن هناك شجرة؟ حتى أبو جهل جمع تمر وزبد، قال كلوا تزقموا، ما نعرف الزقوم إلا هذا، يخوفكم محمد بزقوم، ما نعرف الزقوم إلا هذا، كلوا تزقوا، يعني يستهزئ. نعم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. لا استولين عليهم، احتنكن كما يحنك الفرس إذا وضع فيه رسن، رسن رسن يوضع له رسن، ويوضع إذا كان عنيد سلسال آخر، فرس سلسال يشتد عليه الفرس ما يستطيع أن يعني ينفر. نعم تمام. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. وافر موكم. كذلك الشيطان، بعض الناس من شدة اتباعه للشيطان جعل رسن رسن. هذا أخ يقول سلمكم الله، ألا يمكن حمل المعنى هذه المعجزات دليل على صدق الرسل وأنه من عند الله، فمخالفتهم مخالفة لله وهو موجب للعذاب؟ يمكن يمكن، يعني الناقة أن إذا اعتديتم عليها فسيأتيكم ما تخافون من الله، ممكن. نعم تمم. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يعني عندكم إيش؟ صحي عليهم بالفرسان؟ صحي؟ إيش؟ صح صح صح صح عليهم بالفرسان من قبيلك والمشاة ليعينونك على بني آدم بخيلك، وشاركهم في الأموال. الأموال مشاركة سلمكم الله في اكتسابها من حرام والإسراف بها وبذلها في الحرام. الولد، دعوة الولد بغير نسب، الزنا، الزنا والعياذ بالله، تسميتهم عبد الله عبد العزة، البخل البخل. وعدهم، منهم قل لهم لا جنة ولا نار، أو يقولون الآخرة مستآخرة في مثل عند العوام مخطئ، يعني أخطأوا فيه، الآخرة مستآخرة، لما تذكرهم بالآخر يقول لك الآخرة مستآخرة هكذا، يعني هذا والعياذ بالله خطأ. نعم تمم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. السفن للتجارة. نعم. وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا. يعني بالخسف أو تنهار بكم الأرض أو حاصب ريح شديدة فيها حصباء. نعم. أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. لا أحد يثار لكم ويطالبنا بما فعلنا، وانتقام الله عز وجل في البحر والبر، لا تظن أنه في البحر ينتقم منك، أو إذا ظننت أن البحر فقط هو فيه الغرق ستركبه إن شاء الله إذا رب العزة شاء إهلاكك ستركب البحر أو ستركب الجو لحاجة وستهلك، لكن رب العزة انتقامه في أي مكان. نعم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهيئة طيبة حسنة ميزهم بالنطق والعقل والتمييز، سخر لهم الدواب، سخر لهم السفن وهكذا. نعم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. يا أهل التوراة، يا أهل الإنجيل، يا أهل القرآن، بإمامهم ولا يظلمون فتيلا. الفتيل القشرة التي في شق النواة، قشرة فتيل كذا مثل الخيط. نعم. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. أعمى البصيرة في الآخرة يعمى بصره. نعم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. يعني تمدح أصنامهم سيخاللونك. نعم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أدنى ميل لا يجوز يا محمد، أدنى ميل في الشرك لا يجوز. نعم. إذن لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. مثلي عذاب أهل الشرك سيأتيك في الدنيا وفي الآخرة لولا أن ثبتك ربك. نعم. وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولن تجد لسنتنا تحويلا. يعني لو أخرجوك بالإزعاج قبل أن يأذن الله عز وجل لك لا أهلكهم رب العزة، لكن رب العزة دفع شرهم فلم يخرجوه حتى أذن له بالهجرة. سنة من قد أرسلنا من قبلك العداء والقتل ولا تجد لسنتنا تحويلا. نعم. تمم. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. دلوك الشمس زوالها من كبد السماء الظهر، قرآن، وإلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر صلاة الصبح، إن قرآن الفجر كان مشهودا، تشهده ملائكة الليل وملائكة النهار. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، تطوع زيادة في الأجر من الله قيام الليل. نعم. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والمقام المحمود هي الشفاعة العظمى، وتسأل ربك أن تهاجر، تخرج من مكة وتهاجر إلى مكان لك فيه سلطان وهي المدينة المنورة. نعم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقيل واجعل لي سلطان من لدنك سلطانا نصيرا حج عليهم، وقيل كما ذكرنا سلطان دنيوي مع جماعة ينصروني. وقل جاء الحق وزهق الباطل، رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما جاء رب العزة له سلطان مبين، فتح مكة وكان يطعن الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. نعم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. شفاء بزوال الجهل وذهاب الريب والشبه، ورحمة للمؤمنين لما فيه من العلوم النافعة لهم وما فيه من ذكر المصالح الدنيوية والدينية. وأهل الكفران يعني يزيدهم هلاكا إذا سمعوا القرآن يغتاظون. نعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. يلوي عنقه عصفه عنقه يلويه تكبرا. نعم. وإذا مسه الشر كان يئوسا. فلا يعترف بنعمة لله، وكذلك إذا مسه الشر لا يرجو رحمة من الله، وكلاهما يعني خطأ. نعم. قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. يعمل على ما شاكل أخلاقه وما هو أهلا لأخلاقه. نعم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حتى الأنبياء لم يعلمهم رب العزة عن ماهية الروح. نعم. ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. القرآن محى رب العزة من قلبك ورفعه من الصحف. نعم. إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. هو الذي ثبت القرآن في قلبك وعلم أهل الإيمان، لذا في آخر أيام الأرض يرفع القرآن من القلوب ومن الصحف ويبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، يرفع القرآن من القلوب ومن الصحف. إن فضله كان عليك كبيرا، اختارك رسولا، أنزلك عليك أعظم الكتب، صيرك سيد ولد آدم، وهكذا أعطاك المقام المحمود. نعم. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. من العبر والترغيب والترهيب، الأوامر والنواهي، أخبار الأولين، الجنة والنار، القيامة، وكرر رب العزة هذه الأمور على وجوه مختلفة وإعجاز عظيم، ومع ذلك كفروا وجحدوا. نعم. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني طلبوا أن تنزل السماء قطع عليهم وعاين نراها أو يكون لك بيت من زخرف، أمور دنيوية كلها وتعنتية تعنتية، يعني تفجر لنا الأنهار. رب العزة ما فجر لهم أنهار، فجر من أين يشربون، والآيات حولهم، لكن هكذا. أو تذهب إلى السماء وتنزل ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، كل هذا تعنت. نعم. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فليس سكان الأرض ملائكة، لو كانوا ملائكة ويمشون على الأرض لأنزل رب العزة ملك مثلهم، أما أنتم بشر يناسبكم بشر، فلماذا تقولون نريد ملك رسول يبلغكم الوحي؟ نعم. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. مع ما أعطى رب العزة نبيه من القوة كان يتصبب عرق إذا جاءه الوحي في الليلة الشاتية، يتصبب عرق وتأخذه الرحضاء، حتى قال بعض الصحابة كان فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي حتى كاد فخذي أن ينرف من شدة الوحي. نعم تمم. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم حقيقة، حتى قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يحشرون على وجوههم، قال وليس الذي حشرهم أو أمشاهم على أقدامهم بقادر على أن يمشيهم يحشرهم على وجوههم، قادر سبحانه وتعالى. نعم. ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. بخيلا مضيقا، ولكن الرحمة بيد الله ليست عندكم. ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قيل 9 آيات الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنون ونقص الثمرات، وقيل وصايا 9، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن 9 آيات فقال ألا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تسرقوا ولا تسحروا ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا محصنا وعليكم يهود خاصة ألا تعتدوا في السبت. قيل أن هذه 9، وقيل 9 آيات التي ذكرناها. نعم تمم. فاسأل بني إسرائيل، بني إسرائيل يعني من آمن منهم، نعم، عن صدق ما في القرآن وأنه موافق لما في التوراة. نعم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. مثبورا يعني هالك. نعم. وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. يعني الآخرة قيل القيامة، وقيل ما ذكر رب العزة من المرتين، فهذه آخرة، الآخرة كر الآخرة، جئنا بكم لفيفة، إما جمعكم للحشر في أرض المحشر بيت المقدس أو جمعكم من بلدان متفرقة ليحصل عليكم ما توعد رب العزة وتوعدكم رب العزة أنكم سيحصل منكم بغي ثم ينتقم منكم في تلك البلاد. نعم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فيه المصالح، لأنه لو نزل جميعه مرة واحدة لنفر الناس أوامر ونواهي كلها، لكن تنزيلا منجما. نعم. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أنا قمت قبلكم ذكرتوني بإمام صلى بالناس في المطاف كان أو عسكري فصفروا له صفار الطوارئ هو إمام الناس فقام هو وتركهم سجود وذهب. طيب فأنا تعجلت يعني سبحت ثلاثة. طيب يلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. فأهل الكتاب من آمن منهم إذا سمعوا القرآن يصيبهم الخشوع ويسجدون لله ويبكون. نعم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى يعني سلمكم الله لا يجوز أن تنكروا اسم الرحمن ورب العزة ليس له شريك وليس له ولي من الذل ما يحتاج أحد لذل يلحقه مستغن سبحانه وتعالى كبره تكبيرا. ورد حديث لم أراجعه أن هذه آية العز وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا آية العز لم أراجعه قال خرجه أحمد والطبراني ما أرسلوا الأخوة من حقق مسند أحمد ما حققوا هذا أو ما أرسلوا قد يكون ضعيف لذلك لم يرسلوا يعني أصبحنا نميز الضعيف من الصحيح إذا لم يرسله الأخوة. طيب اليوم زعل عليكم حمد أنتم قرأتم قراءة إيش نقول مترسلة فتأخر حمد وأنا عندي محاضرة في الجوع اليوم 190 كيلو فأخرتموني اليوم. محمد سعد يقرأ سريع واليوم أخذ راحته. يلا فحمد طلب أن يقرأ. حمد يلا بسم الله يا حمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. نعم إذن الحمد لله الذي أنزل على عبده محمد صلى الله عليه وسلم وأطلعه أسرار التوحيد وأحوال الملائكة والأحكام الشرعية في هذا الكتاب قيما قيل قيما قائما على غيره قيما هكذا عندكم قيما على ما قبله من الكتب السماوية القيم مهيمن وقيل المستقيم الذي لا ميل فيه ولم يجعل له عوجا ليس فيه اختلال في اللفظ أو المعنى وليس فيه اختلاف وفيه إنذار وبشارة. نعم تمام. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك

إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فالكهف هذا سلمكم الله كان فيه فجوة، فجوة واسعة منبسط من الكهف، يعني يأتيهم الهواء النقي ولا تضرهم الشمس، حتى الشمس تنحرف عن بابهم إذا طلعت، كذلك إذا غربت لا تصيبهم، فهم في ظلة مع هواء نقي وبدون ضرر الشمس ويتقلبون. حتى قيل أن من قرب منهم خاف، خاف خاف منهم، إما هيبة من الله جعل فيهم أو أن صار أظفارهم وأشعارهم طويلة طويلة وأعينهم مفتوحة مفتوحة. فهكذا يعني مرضى المستشفيات من يبقى مدة طويلة يقلبونهم يقلبونهم من أجل ما تؤثر الأرض أو السرير عليه. وسلمكم الله بعثهم رب العزة من هذه النومة، فقيل أنهم ناموا غدوة واستيقظوا مساء فظنوا أنهم ناموا يوم، سألوا بعضهم قال لبثنا يوما أو بعض يوم حتى ما أكملنا يوم، لكن أشكالهم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم. فأهم حاجة الآن نشعر بالجوع، كم هم بقوا؟ 10 سنين؟ 5 سنين؟ 300 قالوا وازدادوا 9، 300 قالوا بالسنة الهجرية و9 309 بالسنة الميلادية، قيل العكس العكس، وقيل قيل قول آخر سيأتينا إن شاء الله أنا استعجل. المهم سلمكم الله أخذوا هذه النقود عندهم وكانت في زمن ملكهم، يجود على الملك إيش؟ دقيانوس دقيانوس دقيانوس دق. المهم صعب علينا. طيب، ومدينة مدينة تدعى سلمكم الله إفسوس، الآن تسمى طرسوس طرسوس. المهم الواحد قال هي بأرض عمان الآن عمان، ويقصدونها الناس للاعتبار، يقولون هذه يعني جبل أو قرية أصحاب إيش الرقيم، كان سمعت أن هناك جبل معروف جنوب المدينة يقال له الرقيم يزوره الناس للاعتبار. فلينظر أيها أزكى طعاما، أزكى طعاما أطيبه وبعيد عن الحرام، وليتلطف، ما نريد أن يعرفوا من أجل أن لا يفتنوننا عن ديننا، لأن إن ظهروا عليكم رجموكم، كانوا متوعدين بالقتل، أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا أبدا إذا أبدا بعد رجوعكم لدينهم. نعم تمام. وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. نعم. إذا سلمكم الله، قيل أن المدينة الكافرة تبدلت إلى أناس من النصارى، فهؤلاء منهم فجار، قالوا لأن لما وجدوهم وأخذوا هذا الذي في السوق إلى الكهف أماتهم الله، قال الله أعلم بهم. المهم لنتخذن عليهم مسجدا تعظيما لهم. وهذا الفجار هم الذي اقترحوا بناء المساجد على القبور، وإلا لا يجوز بناء المساجد على القبور لا في شريعتنا ولا في شريعة من قبلنا. فتخاصموا في عددهم الناس، بعضهم يقول 3 ورابعهم كلبهم، بعضهم يقول 5 وسادسهم كلبهم راجما بالغيب، وبعضهم يقول 7 وثامنهم كلبهم. قيل هذا العدد الصحيح لأن رب العزة لم يقل بعده راجما بالغيب. ثم أمر رب العزة نبيه أن لا يشتغل بما لا علم عنده، لا يستفتيهم لأنهم أصحاب ظن وتذوير وكذب، ينشغل بما يعني ينفعه وبما أخبره رب العزة من اليقين ويكفيه ذلك. يكفيه، لو كان خير هذه المعلومات الزائدة لأخبرك ربك بها. ثم قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عنهم فقال غدا أخبركم، ما قال إن شاء الله. فأنزل رب العزة عتاب لنبيه أنه إذا قال ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. نعم تمم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. نعم إذا سلمكم الله 300 سنين و9 سنين نياما له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع، يعني فأفاد هذا التعجب من علمه سبحانه وتعالى بالمبصرات وبالمسموعات، يستوي عنده الغائب والحاضر، الخفي والظاهر، الصغير والكبير. نعم تمم. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إذن يا محمد اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عنهم تريد زينة الحياة الدنيا مجالسة أصحاب الرئاسات والغنى ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، تفريط، تقصير، تضييع، جهالة. أنت عليك البلاغ وقل الحق من ربكم لا من جهة غيره، فلا أملك أنا التبديل، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ورب العزة أعد للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، سرادق البيت المصنوع من القماش، فالآية على تشبيه ما يحيط بهم من النار بالسرادق المحيط بمن في سرادق. سرادق يعني ينصب الخيمة ويجعلون سرادق لها قماش يحيط بها كأيش نسميه سور كذلك النار تحوطه. نعم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. سندس ما رق من الحرير والاستبرق ما غلظ ولا يحرم لبس الذهب على رجال أهل الجنة. نعم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته نفسه وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذن سلمكم الله رجلين كذلك فيهما اعتبار كلاهما عنده جنة لكن أحدهما يعني افتخر بجنته و يعني فيها من الأنهار فأدخل صاحبه يوما وامتدح نفسه وأنكر البعث قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا على فرض أن تكون هناك بعث أنا سيكون لي عند الله كذلك النعيم خيرا منها منقلبا على فرض هناك بعث فصاحبه ذكره بالله وأنه سواه من نطفة حتى صار رجلا وتبرأ منه وأقر بتوحيد الله وأرشده إذ دخل جنته يقول ما شاء الله وورد في الحديث أن الكنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله أن هذا بحول الله وقوته ما شاء الله أن لو لم يشاء الله لما حصل لك هذا لا قوة إلا بالله أن هذا بمعونة الله ثم سأل الله أن يؤتيه خيرا من جنته ودعا عليه أن يرسل عليها حسبان الصواعق فتصبح صعيدا زلقا تنزلق فيها الأقدام أو يغور ماؤها فلا تستطيع أن تتحصل عليه فعلا أرسل رب العزة عليها فدمرها فأصبح يقلب كفي على ما أنفق فيها تعرف أنت صاحب المزرعة ينفق عليها لكي تخرج الثمار ثم بالاستفادة من هذه الثمار يرجع ما أنفق فإذا هلكت ندب حظه ثم ندم على شركه. نعم تمم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هكذا الأرض قيل أنه ندم على هلاك جنته يندب الدنيا وقيل ندم توبة حقيقة يعني فأناب وهذه الأرض الحياة الدنيا هكذا ما و تصبح ناظرة ثم تيبس سريع. نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ورد في الحديث استكثروا من باقيات الصالحات التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. نعم حشروا على أرض مستوية بارزة ترى الأرض بارزة والجبال سيرت من مكانها ونشرت الصحف فالكفار قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. نعم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه

مثال القرآن. لا لا. هداية القرآن. الألوان كاشفة. الألوان.